قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا. هذه مصيبتهم، هذه مصيبتهم، الذي لا يرجو حسابا ولا يفكر في عقاب لا ريب أنه سيقتحم كل شر ويستهين بكل ذنب، وفيه فضل الخوف من عذاب الله عز وجل، لأنه يكفك ويمنعك ويصدك. إذن أعظم ما يدفعك عن سوء العاقبة أن تكون خائفا، أن تكون خائفا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكذلك أيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا مسألة أنك تخاف وأنك تترقب اليوم الآخر يعتبر هذا زاجرا لك، مانعا صادا. إذا خاف أو إذا قل خوف العابد أهان عليه الذنب. قال هنا أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، هذا هو كفرهم.